أما عمرك فهو أبدا لا يتوقف حتى يأذن الله لأجلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. حتى ترى بعينيك ملكا من ملائكة الله، فإنك أبدا لا يتوقف عمرك عن الجري. أسرع شيء في الدنيا هو العمر، هو الزمن. لذا فإنه لا يدرك ولا يتدارك إلا بعون الله ومدده جل جلاله. إن الذين تجري منهم أعمارهم وتنفلت منهم حياتهم بين سوف أفعل، سوف أتوب، سوف أرجع، سوف أنتظم، سوف أصلي، سوف أقوم، سوف أحفظ، سوف أدعو، سوف أذكر، سوف أجعل لنفسي أورادا، سوف تمضي منهم، سوف ويمضي منهم العمر. ويا للغبن حين تظل الكلمة هي الكلمة مع إنسان منذ بلغ رشده وعرف يمينه من شماله وهو يقول سوف، فيسيب ويكبر ويضعف ولا تزال معه سوف. لهذا فإن حجة الله على خلقه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، يا ليت الشباب يسمعون. سوف وهي تخرج من ألسنة الشيبان والعواجيز، ماذا صنعت فيهم؟ كم تؤجل التوبة من ذنب، كم تؤجل الرغبة في عمل صالح، كم تسوف صنع المعروف. ويمضي العمر بسرعة بأيام متشابهة حتى ينفلت العمر ويأتي يوم اسمه يوم التغابن. يوم التغابن أن كل الناس يشعرون أن عمرهم مضى من غير استفادة. اسمه يوم التغابن. التغابن الغبن أن تشتري مثلا سلعة من تاجر ثم تمشي خطوتين فتجد أفضل منها بأرخص. بماذا تشعر؟ هذا اسمه شعور الغبن. الغبن. كل الناس سيغبنون في أعمارهم، كل الناس سيتحسرون على أوقاتهم، كل الناس تنفلت منهم أعمارهم من غير أن يحققوا ما كانوا يحلمون به. لهذا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا أمل الإنسان وهذا أجله، فبينما هو يريد الأمل إذ قطعه الأجل. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. لهذا جئت لا أدعوكم إلى الاستعداد لرمضان، لا، وإنما جئت أهيئ نفسي وإياكم لتقويم وإجلاء وإصلاح ملكة الاستعداد، حاسة الاستعداد، أن تشعر أنك مستعدا أن أجدد في همتي وإياكم إمكانية أخذ الأهبة، أن تكون مستعدا لشيء. حتى إذا جاء رجب بدأنا رحلة الاستعداد لرمضان، بيننا وبينه شهر. أما الآن فنحن فقط نريد أن نكون من الذين يحسنون الاستعداد. إنني أهتف فيكم اليوم استعدوا للاستعداد، إنني أريد اليوم أن أنمي في وفيكم ملكة اسمها الاستعداد، ملكة الاستعداد. إنني أريد أن يشعر كل منا بأنه يستطيع أن يستعد للشيء. واسمع هذه الكلمة لابن القيم فإنك ستسمعها كثيرا إن شاء الله حتى نبلغ رمضان. يقول رحمه الله تعالى: حذاري حذاري من أمرين لهما عاقبة السوء. الأول أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب ورد الحق رأسا إلا إن جاء في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. ها؟ أول مرة حين تنصح، حين تنهى عن منكر، حين تؤمر بمعروف، لا تقول انتوا هتحرموا علينا عشتنا يا عم، هو كل حاجة بنعملها حرام، طب ما احنا بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، طب ما كل الناس بيعملوا. لا ترد الأمر لأول وهلة، وإلا فإن الله يعاقبك بتقليب قلبك، أن تصبح هذه فيك عادة أنك ترد الحق دوما. وإنما إذا بلغك الحق فلم تستطعه فقل ربنا يتوب علينا، ربنا يهدينا، ربنا يقدرنا على فعل الخير، يا رب خذ بأيدينا إليك. لكن لا تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ليس حرام ليس حرام، الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال حلال. مش هينفعك حين تسكن القبر وحدك، وإنما سينفعك أن تقول يا رب أنا ضعيف واعتدت على الخطأ، خذ بيدي، أنا ضعيف وأرجو رحمتك فارحمني. والثاني، الأمر الأول أن ترد الأمر لأول وهلة، والثاني أن يأتيك الوقت وأنت غير مستعد لواجبه فتتهاون في الاستعداد له فيعاقبك الله بالتثبيط. قال الله جل جلاله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. حين يأتي واجب الوقت من غير استعداد تبتلى بأن الله هو الذي يثبتك ويلقي في قلبك أن هذا العمل ثقيل، أن هذا العمل لا أستطيعه، أن هذا العمل لن أدركه، أن هذا العمل لن أبلغه. لماذا؟ لأن واجب الوقت قد حان وأنت غير مستعد له. استعدوا للاستعداد، تأهبوا لأن تكونوا مستعدين لشهر رمضان الكريم، استعدوا. وهذه الحاسة، حاسة الاستعداد، ستنفعك إذا نويت العمرة، ستنفعك إذا نويت اعتكاف يوم، ستنفعك إذا نويت ختمة، ستنفعك إذا نويت صيام أسبوع، ستنفعك إذا نويت صدقة بمعروف كبير، ستنفعك إذا نويت عمرة رمضان، ستنفعك إذا نويت الحج، ستنفعك إذا أردت أي معروف، أن تكون عندك حاسة وملكة وطاقة وإمكانية ومهارة اسمها الاستعداد، أن أكون مستعدا. فكيف نكون مستعدين؟ مستعدين إن شاء الله. كيف نكون مستعدين؟ مستعدين هذه في قول ربنا جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا مستعدين. الاستعداد وليد الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حين يكره الله من إنسان طاعة فحدثوني عن الواعظ الذي سيتمكن من هداية هذا الإنسان. ما تكون إمكانياته؟ بأي لغة سيتكلم؟ بأي لغة جسد سيوصل المعلومة؟ بأي أدلة مبهرة سيتمكن من الإقناع؟ من يهدي من أضل الله؟ من يشرح صدر من كره الله انبعاثه فثبطه؟ حين يكره الله من قلب إنسان طاعة، انسى هذا الإنسان، لن يأتي الله به. وأريدك أن تتفكر الآن في طاعة تحلم بها من زمان ولا توفق لها، وتتهم نفسك الآن أن السر قد يكون أن الله كره شيئا من قلبك، فطهر قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الدابة التي تبلغنا الوصول إلى ربنا ليست سيارة ولا طيارة، وإنما هي القلب. إلا من أتى الله بقلب، فهذا القلب محل نظر ربنا جل جلاله، وهو سبب التوفيق أو الخذلان. ولهذا فإن الاستعداد وليد الإرادة الذي يطلع الله على قلبه فيجد في قلبه الإرادة، ينعم عليه بالاستعداد، يحركه، يؤرقه، يسوقه، يجعله ينفذ. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يستطيع كل إنسان أن يعد بوعود وأن ينوي على نيات وأن يظهر أمنيات، أما إذا عزم الأمر فلا يفلح في الطريق إلى الله إلا الصدق. لهذا فإن ابن القيم عليه رحمة الله نفى عن الكسلان الإرادة، دوما يقول أنا أريد أن أصلي ولكن ما بقدرش، أنا أريد أن أتصدق ولكن ما بقدرش، أنا أريد أن ألبس الحجاب ولكن ما بقدرش، أنا أريد أن أصوم ولكن ما بقدرش. ابن القيم يقول لا، فيقول والعجز والكسل قرينان، صحاب العجز والكسل، فإن انتفى المقصود عن غير قدرة فذاك العجز، وإن انتفى عن كسل فسره الإرادة، أنه لا يريد، لا يريد حقيقة. فحدث ربك الآن بضميرك وبنيتك ماذا تريد. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لتكن إرادتك وجه الله، فإن من صحت إرادته لم يطرد عن رحمة الله. ألا ترون الله نهى رسوله عن طرد أهل الإرادة، فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الذي يريد وجه الله لا يطرد أبدا، وهو محل رحمة الله دوما. فجدد الإخلاص. ألا ترون أن الكسلان في القرآن قرن بالمرائي؟ قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون. عرفت أنت كسلان ليه؟ الكسلان لا يريد وجه الله. الذي يريد المنظرة لا يعينه الله. الذي يريد أن يقول الناس عنه أنه طيب وصالح سيريد الخير، ولكن تأتي النتيجة عكسية. سيطلب من الله أن يتغير ولكن لن يتغير، حتى يكون مقصده من أن يكون صالحا وجه الله. ولهذا فدعوني أدخل بحضراتكم إلى تعريف الإرادة. وابن القيم عليه رحمة الله قال: وقد كثر كلامهم في الإرادة وكله يدور على أن الإرادة تغيير العادة. قصة حياتك والله، والله قصة حياتك في الكلمة دي، الإرادة في تغيير العادة. كل مشاكلك تستطيع أن تتخلص منها، كل عقبات السير إلى الله تستطيع أن تتخطاها بأن تكون لك إرادة. والإرادة أن تخرق العادة، أن تغير العادة. خلاص يقال بطل يعمل كذا، تاب من فعل كذا، أن تتجرأ على التغيير، أن تتجرأ أن تكون مختلفا، أن تتجرأ. وسبحان الله، منزلة الإرادة صدرها الإمام الهروي بقول الله: قل كل يعمل على شاكلته. لماذا أتى بهذه الآية في هذا المحل؟ قال ابن القيم: وقد أتى بهذه الآية في هذا المحل لعظمة أمر الإرادة وجل شأنها، فمن أراد الدنيا وظيفتها فإنه يعمل على شاكلته، ومن أراد الآخرة ووجه الله فإنه يعمل على شاكلته. بس حيثما إلى أي طريق وردتم سلكتم على أهله، إلى أي طريق سلكتم وردتم على أهله. إن السير إلى الله جل جلاله ليس عجيبا، إنه في منتهى الوضوح. والمشكلة في الإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا. ستستطيع أن تستعد لكل خير بتغيير العادات. لهذا دعوني أنتقل بكم قبل أن ينام نائم إلى فنون تغيير العادات، وأركز معكم فقط على النوم. النوم فقط، أركز معكم فقط على أم العادات، على أشق العادات تغييرا وتبديلا، النوم. والنوم آية من آيات الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. حين ينام الإنسان فإنه يشهد لله بالوحدانية أنه لا ينام جل جلاله، بل لا تأخذه سنة. سنة مفيش، لا تأخذه سنة. أما نوم الصالحين الذين يطلبون الوصول إلى رب العالمين فإنه ضرب من إفحام العادات وحسم المعاملة مع العادات وتهذيب العادات والسيطرة على العادات والقدرة على العادات. عجب، لا أدري من أين أبدأ لكم، ولكن دعوني أجعلها لكم في قواعد. القاعدة الأولى: لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا. في كل شهواتك لو جعلت هذه القاعدة نصب عينيك ستكون أكثر إنسان في الدنيا يستمتع بالشهوات المباحة. لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا. أخر جدا جدا جدا الأكل، الشرب، النوم، حتى إذا نلته كان لذيذا ماتعا في غاية الاستمتاع. كان عمران بن مسلم قد عاهد ربه جل جلاله أنه لا ينام إلا على غلبة. أخي يقول، هذا الأخ الفاضل يقول: أنا أضع رأسي على الوسادة فلا يأتيني النوم، فأطفئ المصباح فلا يأتي النوم، فأقول إنه الإزعاج خارج البيت، فأغلق النوافذ فلا يأتي النوم، فأصرخ في البيت أريد أن أنام هدوء. من الذي يعني حتم عليك أمر النوم؟ ما تنامش يا عم، بلاش النوم، قم صلي حتى إذا غلبك النوم. ها، حين تضع رأسك على الوسادة وأنت تريد النوم ستنام مهما كانت المزعجات من حولك. تصور، تصور علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو في المعارك وهو يقاتل، فيش سيف هنا، وهو في المعارك ويقاتل كان ينعس وهو يقاتل ينعس. لماذا؟ كيف ينام إنسان وهو يمسك درعا قد منع سيفا من أن يصل إلى رقبته نجاه الله من قتله ثم ينعس؟ كيف ينام إنسان وهو يصوب سيفه إلى رقبة إنسان ليقتله ينعس؟ كيف ينام إنسان وهو يرى صاحبه قتل وسال دمه ينعس؟ لماذا ينعس؟ لأنهم كانوا لا ينامون، يتهجد بالليل ويجاهد بالنهار. حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. الظروف لا تعطينا الفضلة. إذا أحدث الله لك ظرفا الحج لا تعطينا الفضلة. إذا أوسع الله عليك وجدد لك ظروف لا تعطي ربك الفضلة، وإنما قاوم الظروف. حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. أقول لكم أعجب من ذلك، كانوا يريدون الحج وكان معهم طاووس العابد، رجل عابد اسمه طاووس من العلماء مولى عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبينما هم في طريقهم إلى الحج إذ خرج عليهم أسد، فلما خرج عليهم الأسد احتبسوا واجتمعوا وجعلوا يعني يمتنعون من السير حتى مضى اليوم كله في الخوف من الأسد وتجنب الأسد. فلما جاء الليل وجن مشى الأسد، ذهب الأسد وولى، حينها افترش الناس الأرض وناموا وقام طاووس يتهجد. فقيل له إنك لم تنم طيلة اليوم والليلة، ألا تنام؟ فقال وهل ينام أحد في السحر؟ لا تحملنا الظروف، وإنما إذا صحت الإرادة صح العمل. ماذا يكون النوم؟ قيل لبعض السلف إنك تقوم كثيرا وتصوم كثيرا، فقال هل هي إلا نومة الليل جعلتها بالنهار، وأكلة النهار جعلتها في الليل، تعملينها شغلانة لي؟ هداه الله للحل، يسر الله له الحل، حينها استطاع السيطرة على العادة، بدل العادة وغير العادة. والذي يقدره الله ويعينه على العادة يوفق للاستعداد. الإرادة تغيير العادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا. كيف تستطيع أن تكون مستعدا أن تقاوم الهوى وأن تواجه الهوى؟ تأمل كيف كان ينام عمر بن الخطاب. تزوج عثمان بن أبي العاص من إحدى زوجات عمر بعد موته، وقال والله ما أردت أن أتزوجها لأجل مال أو ولد، فقط لأسألها عن ليل عمر. يجنن عمر، كان شيء يجنن. ما هذا؟ ده بيصلي، مستحيل يكون واحد بيعمل كل ده وبالليل بيصلي. أما شوف بقى الحكاية إيه، حتى لو تكلف الأمر أن يتزوج. فتزوج أرملة عمر، فقال لها كيف كان ليل عمر؟ فقالت كان إذا نام وضع عند رأسه تورة، أمرهم أن يجعلوا عند رأسه إناء من الماء، فإذا استيقظ من الليل وتعارى من الليل لا يقول لأحد امضح وجهي، صحيني، اضبط المنبه، فايبريشن، منبه لا يسكت إلا بالضرب، غفوة ثم غفوة ثم غفوة. وإنما وضع الإناء من ماء عند رأسه، ثم وهو نائم يضع يده هو في الماء ويمسح وجه نفسه وهو نائم، ويذكر الله حتى يفيق ويقوم ليصلي. من الذي نضح وجهه؟ هو نائم، بطل. هذه الإرادة، أن تستطيع أن تغلب العادة، وحين تغلب العادة توفق للاستعداد لمواسم الخير كرمضان وغيرها. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على العادات، وأن يصلح حالي وحالكم، وأن يبلغني وإياكم مما يرضيه أملنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المستعدون لرمضان، المتأهبون لموسم الغفران، إن مما يصحح العادة ويصحح الإرادة ويعين على تنمية ملكة الاستعداد في القلب استفراغ الوسع. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ها ما استطعتم. إن المستعد لا يكون مستعدا إلا إذا كان يستطيع أن يأتي بكل ما عنده. إنها فكرة ذكية من الحلول البديلة للذي يأتيه الكسل في الصلاة مثلا، أن يأتيه الكسل عن القيام بالليل فيقول سأقوم جالسا، ولكن إن قام وتهجد جالسا سيقرأ أجزاء كثيرة. إنها فكرة لمن يأتيه الكسل فيمنعه من إقامة الصلاة أصلا، والعياذ بالله، وترك الصلاة كفر. الذي يأتيه الكسل في إقامة الصلاة من الحلول الذكية في حاله أن يجدد حياته الإيمانية. جرب تصلي في مسجد قارئه صوت حسن، جرب أن تمشي أكثر إلى مسجد أبعد، جرب أن تسمع الأذان في المسجد، جرب أن تؤذن أنت في المسجد، جرب جدد حياتك الإيمانية، توضأ لكل صلاة، جدد حياتك الإيمانية ولا تستسلم للكسل خصوصا عن الفرائض. وهذا يجعلنا نختم خطبتنا بأنه لن يستعد لرمضان ولن يكون أهلا للاستعداد من في قلبه الإصرار على المعاصي. الذي بينه وبين بنت علاقة، الذي بينه وبين امرأة لا تحل له علاقة، الذي ينظر إلى ما حرم الله جل جلاله من صور أو أفلام أو غير ذلك، الذي مصر على الدخان، الذي يصر على ترك الصلاة، الذي يصر على أي معصية من المعاصي، لن يجد قلبا يستعد به للحسنات، قلبه مهدود ومنهمك في السيئات. قال الله جل جلاله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن سيئاتك هذه ليست سدى، إن كل ذنب تذنبه يرسم نقطة سوداء على قلبك، وبقدر ذنوبك الكثيرة يسود القلب، والقلب الأسود عليه غشاوة، لا يرى أن أمامه موسم خير، فيستعد الناس للشهر الكريم وهو لا يرى أصلا أن هناك موسم، أو لا يرى أن الاستعداد واجب، أو لا يرى أنه يحتاج لتغيير العادات. لابد من توبة من الذنوب والمعاصي التي أنت عليها مصر حالا. إنني بدأت الخطبة بكلمة وأختم بها، أن أسرع ما يجري هو العمر. يا أيها الشباب، لا تسوفوا التوبة ولا تؤجلوها، لا تؤجلوا نية عمل الخير وصنع المعروف، ستكبرون وتشيبون دون تحقيق هذه الأماني لو ظل معكم عدوكم. سوف أفعل، سوف أتوب. تب حالا، تب فورا، قدم إلى ربك توبة حالا، أشهد الله عز وجل على توبتك حالا، واستبدل كل ذنب بمعروف، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأبشر إن تبت الآن برب يقبل التوبة ويحب أن يغفر، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ عباد الله، قد أقبل عليكم شهر من بعيد، بينكم وبينه 84 يوما، ويوشك أن يهلنا من غير أن نشعر، لأن أسرع شيء يجري هو العمر. فتعجلوا الاستعداد وتعجلوا التوبة بتغيير العادات والقدرة عليها وتصحيح الإرادة وتصحيح النية، والتوبة من الإصرار على الذنوب واستفراغ الوسع في الطاعة وبذل المجهود في الحسنات، حتى يأتيكم الشهر الكريم وقد جعلني الله وإياكم من أول عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، وفك أسر المظلومين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.